أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله. مرض من أمراض القلوب اسمه الهزوء أو السخرية. لا يسخر قوم من قوم. من الأمراض المبعدة اللي بتبعد الواحد عن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه جواه كبر، بس كبر بيؤدي إلى الهزوء وبيؤدي إلى التريقة على الناس وبيؤدي إلى السخرية، زي ما كان الكبر من شوية، وعشان كده كان من أوائل ما بدأنا به، بيؤدي إلى الحسد، فإبليس تكبر فحسد آدم عليه السلام. الكبر كذلك بيؤدي إلى التريقة على الناس والسخرية والهزوء. سخرية أنا مش معاها، الأسلوب نفسه أنا ما بحبوش، ما بحبش ان انا اطلع اسخر من حد او ان انا عايزه اقلده في حاجه معينه عشان ابرز عيوبه. انا يعني اسهل عندي ان انا اقول له انت عيوبك كذا كذا كذا. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كما تدين قدام، فالناس لو مشيت بالمبدا ده، ان انا بدات ان انا يعني زي ما بيقولوا ايه اجري ورا الناس عشان خاطر اشوف مشاكلهم وعيوبهم والكلام ده كله، هلاقي اللي بيجري ورايا وانا مش واخد بالي. اللي بيتريق على الناس او مش عاجبه تصرفات الناس، ممكن هو هما بيعملوا حاجة هو مش قادر يعملها، يعني هو أكيد فيه عيوب عشان كده وحاسس بنقص عشان كده بيتريق على الناس. تعريف السخرية الاستهانة بالناس والانتقاص من الناس، وتحديدا انك تذكر عيب معين في الشخص ده على وجه يضحك منه. فانت في بالك حد معين ممكن يبقى عنده مشكلة معينة أو عيب معين أو نقص معين أو طريقة في الكلام معينة أو هيئة معينة أو أنت عارف إن إحنا في دار بلاء في الدنيا، فطبيعي كل واحد مننا متفضل على التاني بحاجة مختلفة. ممكن مثلا واحد مبتلى في حبيبتيه، في عينيه كفيف يعني ضرير، طب ما تخيل بقى لما حد يتريق على أعمى مثلا، دي حكم ربنا سبحانه وتعالى. من أبشع الحاجات إن أنت تتريق على حد بسبب حاجة مش في ايده، ان هو يعني شكله مثلا او يعني طريقه كلامه حاجه، هو ابوه كده يعني واحد هو ملوش يد فيها، هو ربنا رزقه بده، ربنا رزقه ده، فانت بتتريق يعني. خلي بالك وانت بتتريق على كده انت بتسخر من مش منه، انت بتسخر من اللي قدر له كده. ان انا ابتدي اطلع العيوب بتاعت حد، لو مش بس كده بشكل يضحك الاخرين، حد يتكلم على حد فيقول الأزع ده أو القصير ده، مرة مشاف واحد قصير وقع وحصل عارف ساعات بتبقى فيه قاعدة كده، والقاعدة دي الناس اتنين بالذات ما يعرفوش بعض كويس، عارف الحكاية دي، فقاعدين مع بعض احنا خمسة ستة، فواحد مننا معروف ان هو بيتريق ودي مشكلة، فيستلم الضيف الجديد العزيز اللي علينا ده يستلمه بقى تريق، فتلاقي التاني ايه مكسوف، عايز برضو عنده شهوة تانية اسمها انضمام للمجموعة دي وبتاع، فمكبر يعني، فيتخبط له خبطة تلاقيه عادي، يتخبط له خبطتين لحد ما بعد فترة تقلب ايه، تقلب خناقة وتجيب عداوة. فهي ممكن تجيب امراض قلوب كتيرة، وبعد كده ممكن الامراض بتاعت القلوب الكتيرة دي تطلع في الدنيا بقى على في الواقع على المشاكل والمصايب والحروب والكراهية. عشان كده بنربط امراض القلوب بالواقع، وإصلاح القلوب بإصلاح الواقع، وتغيير ما في النفس، ثورة على النفس، بتغيير الواقع. السخرية إحنا عندنا في الشعب المصري دي سمة من صفات الشعب المصري، بتبقى تهريج، كل واحد بيطلع على شخص اسم. ولكن أنا بتكلم حتى على نفسي، لما كنت صغير لما كنا بنطلع على بعض أسماء وأعمل فيها إن أنا جامد وبتفرش معاك، بتفرق معاك، ولما الكلمة تتكرر 100 مرة بتلاقي نفسك متضايق جدا ومش قادر. دلوقتي أنا هكلمك على حتى الطريقة الإلكترونية، بقينا كلنا كمان زمان ما أقدرش أقولها لك في وشك، اللي لو احنا صار دلوقتي في التريال الالكتروني تويتر، اي حد يعمل اي حاجه سخريه بشكل غير طبيعي، وبقينا بنمبريه بنحاول نقول ان انا اقدر، انا جامد واقدر استحمل السخريه، ولكنها بتاثر في نفسي، وتلاقي في يوم من الايام يجي الانسان ينفجر. فعلشان بتجيب امراض قلوب كتيره، السخريه واللزق وكده محرمه، ما ينفعش. وتلاقي هنا نهي الهي صريح: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. انت ما تعرفش اللي جوه الانسان ده، وما تعرفش الخاتمه بتاعته ايه، والخاتمه بتاعتك انت ايه. كان الصالحين يقولوا كده: انا دلوقتي ممكن اكون حد، يعني بيضرب مثل، يكون هو على خير وشايف حد على شر فيتريق عليه، ممكن دي تبعدك عن ربنا، وفي مرحله تانية ده يتوب من اللي هو فيه ويقرب. فالخاتمه بتاعته هي الحسنه، والخاتمه بتاعتك والعياذ بالله تكون مثلا سيئه، وربنا يحفظ الجميع. فانت عسى ان يكونوا خيرا منهم، اما الان او حتى في علم الله السابق. ولا نساء من نساء، ده تاكيد من القران الكريم، بيخاطب الجنسين على طول، لكن ده تاكيد: عسى ان يكون خيرا منهن. وفي هنا لمحه مهمه بمناسبه انا احسن منه هو احسن مني وكلام ده. اولا احنا قلنا قبل كده ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مقاييس مين احسن من مين عند الله بس لانها جوه القلوب، وانت مش شايف قلوب الاخرين، فانت ما تعرفش انك احسن من حد، دي حقيقه. وعايز تبقى احسن من حد، او صفه الناس اللي هم احسن من الناس ان هم يظنوا انفسهم شر الناس. سبحان الله، يظن الناس بي خيرا واني لشر الخلق ان لم تعفو عني. حاجه عجيبه. فاحيانا ممكن انسان بيقوم بعبادات، عنده ورع، متدين، ينظر لحد تاني مبتلى بمعاصي، بيعمل ذنوب، بيعمل حاجات غلط، فيتريق عليه على معاصيه، يبتدي يبص له بصه ايه، انا بعمل الطاعه والخير وانت بتعمل الشر فانا احسن منك، فيتريق عليه. دي مصيبه بتتحول من شيء ممكن يجتذب انتباه في الرأي العام لمساحة زمنية محدودة، لحالة مرضية وحالة تقسم المجتمع، ما تبنيش مجتمع بجد لو ابتدت تتمارس على أساس محاور الاختلاف اللي موجودة في المجتمع. يعني أنت بتسخر من الآخر اللي بينتمي لدين تاني، أنت بتسخر من تقاليده، بتسخر من طقوسه، بتسخر من الصورة اللي هو بيتكلم بيها، بتسخر من دار العبادة يمكن. بل وأحيانا تلاقي متدين بيتريق على متدين تاني عشان مش متدين بطريقته، اللي هو الاختلاف في الرأي، المعنى في الثقافة بتاعتنا اللي عايزين نحسنه ونرتقي بيه ويبقى جميل كده. هناك أمور في الدين اختلاف، تنوع بين الفقهاء، الرأيين صح، اختار دي أو اختار دي، اختار المذهب ده أو المذهب ده، ما تقعدش تتريق على الآخرين. فشوف قد إيه المرض السخرية والهزؤ مانع للتعايش بين الناس، ومانع للصفاء في المجتمع. ففي تعريف السخرية برضو إن هو البحث عن عيوب الناس وتتبع عورتهم ومشاكلهم وأي حاجة عيب فيهم، ودي مصيبة. أولا كما ورد في الأثر: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ده الحال الصح بتاع المؤمن، ما أنا في عيوب، خليك مشغول بعيوبك، طوبى يا بخته بيعمل خير أخرته حلوة إن شاء الله. ده ومن مميتات القلوب ومن مقسيات القلوب، يقولك: وانشغلتم بعيوب الناس فنسيتم عيوبكم. واحد مشغول ليل نهار بعيوب الناس فنسي عيوبه هو، فما انشغلش على اصلاح عيوبه، فبقى قلبه قاسي واخرته مخيفه. بمناسبه اخرته مخيفه، انا عايز اقف هنا وقفه مهمه جدا. في سوره المؤمنون لما ربنا سبحانه وتعالى بيكلم اهل النار والعياذ بالله، وهم قاعدين بقى بيصطرخوا وبيعيطوا وعايزين نخرج، فيحصل عمليه بقى عتاب الهي، الله سبحانه وتعالى بيعاتب بقى، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، جوه النار، ولا تكلمون، كلمونيش. إنه كان فريق من عبادي يقولون، كان في فريق من عبادي اللي هم المؤمنين، يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فعملوا إيه بقى أهل النار دول لما كانوا في الدنيا؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ده زاوية أخرى برضو للسخرية. صحيح إحنا بنكلم بعض كمؤمنين وما نتريقش على بعض، بس إزاي دي صفة أصلا موجودة في الكفار وفي أهل النار، فلازم نبعد عنها خالص. الشاهد من الكلام هنا إنه الكفار انشغلوا بما ظنوه عيوب الناس، هم كانوا بيبصوا للإيمان والعياذ بالله إنه حاجة عيب، وده طبعا ظن خطأ منهم، التدين عمره ما كان عيب، بس هو تصور كده. فلما تصور كده على التدين وعلى الإيمان بدأ يعمل إيه؟ بدأ يتريق، فانشغل بما ظنه عيوب الناس عن عيوبه اللي هي كانت عيوب جسيمة، كانت عدم الإيمان. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ربنا يجعلنا بقى إيه من الناحية التانية يا رب، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لو اعترفنا بأخطائنا وعيوبنا، لأن أي إنسان في الدنيا في عيوب، بس للأسف إن احنا بنهرب منها. لو أنا عرفت العيوب بتاعتي، أنا متأكد إن أنا مش ممكن أبدا إن أنا أعاير حد بعيوبه أو إن أنا أتريق عليه. فلو أنا مؤمن إن أنا بحترم الإنسان وبحترم الإنسانية أيا كانت إيه صفته وإيه جنسيته وإيه ديانته، أعتقد إن أنا هحترم عيوب الغير عشان يحترم عيوبي. من هنا المنطلق إن أنا عمري أبدا بأي حال من الأحوال إن أنا ممكن أتريق على حد أو أسخر منه. فالنقطة المهمة هنا إيه؟ إنه محرم علينا تتبع عيوب الناس وإظهار عيوب الناس وإظهار عورات الناس وأي نقص أو أي عيب. عشان كده قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب مرة في خطبة، وكما قال الراوي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لهجة فيها قوة كده، مع إنه ما بيسميش الأسامي، بيستر الناس صلى الله عليه وسلم، حتى وهو بيربي، حتى وهو بيعلم، ده رقي نبوي شريف. لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. فإذا الحكاية خطيرة، إظهار عيوب الناس دي مشكلة كبيرة جدا. مفيش أي حاجة تدعو إلى أن يتتبع الإنسان عورات وعيوب أخيه. تخيل بقى لما واحد يجعلها حياته وشغله الشغل انه يدور في كل حد على عيب ويتتبع عشان يقعد الليل بقى يتريق عليه والناس كلها تبص، ويبقى هو كده ضحك الناس بشيء غير لائق. ودي مشكلة كبيرة جدا، وبتفتح ابواب الكبر اللي بيفتح ابواب امراض كتيرة زي الحسد وغيره زي ما قلنا، واللي بيقفل ابواب سعادة. فده مرض اخر محتاجين نشيله. وهنا بقى تلاقي برضو الحديث الشريف: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يعني لو المسلم بيحقر أخوه المسلم، دي لوحدها كفاية قوي من الشر، شر كتير قوي عليا، زيادة جدا جدا جدا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لمز النفس هنا يعني إن المؤمنين يبتدوا يتريقوا على بعض، يطلعوا عيوب بعض، يطعنوا في بعض، وممكن يبقى على سبيل السخرية أو على سبيل غير ساخر. كل ده منهي عنه. ولا تلمزوا أنفسكم، من المفسرين من قال طبعا المعنى العام يعني تعملوش كده في بعض، معنى آخر إن أنت كده بتلمز نفسك، بتجيب العيب على نفسك، لأنه اللي بيعيب على الناس ده العيب هيرجع له، واللي بيتبع عورات الناس هيتبع ربنا سبحانه وتعالى عوراته لحد ما يفضحه. ولا تنابزوا بالألقاب. هنا بقى التنابز بالألقاب إن إحنا ندعو بعض بأسماء كريهة لينا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني ما تدقش في الحاجات دي، ما تتريقش، ما تتبعش عورات، ما تلمسش النفس والآخرين، ما تتنابزش بالألقاب. علاقة ده برضو بالواقع اللي احنا بنعيشه، ان احنا بنعيش مرحلة زي ما قلنا ناس كتيرة عايزة تطلع تقول انا الأحسن، انا الصح، انا الأولى ان انا احكم، انا الأولى ان انا اعلم الناس الحياة المفروض تكون ازاي. هما يمكن بنية عايزين يعملوا خير اي مكان، ملناش دعوة، مش هنقعد بقى ايه نسيء الظن وغيره. ولكن الشاهد انه ازاي بيوصلوا او بيحاولوا يوصلوا ازاي، بيحاولوا يرفعوا من انفسهم بحط الاخرين، بانه ينزل من شأن الاخرين، فجعلها اسلوب حياة. انا هعلى باني انزل الاخرين. انزل الاخرين ازاي؟ اتريق عليهم سخرية، انزل الاخرين انا المزهم. الناس بقت بتعيب بعضها بعض دلوقتي بألقاب مختلفة، يعني من غير تفاصيل كتير، لكن حتى الواحد عشان نبقى واقعيين يقولك اصدق اخواني، ده ليبرالي، ده مش عارف، بدأت تتقسم كده ايه اهلي وزمالك بس بمعنى سلبي. لا لا، ما يصحش. المجتمع كده مش هينهض، مجتمع كده مش هيقوم. عشان كده ده محتاج توبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمحتاجين ان احنا نخرج مرض السخرية اللي بيجعلنا نتتبع عورات الناس وعيوبهم، محتاجين نخرج هذا المرض من قلوبنا تماما لله سبحانه وتعالى، للتحقق بالعبودية، ثم لله برضو في صيغة في الدنيا بقى عمارة الأرض، وأنه بلدنا تنهض، وأن احنا نبقى صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كل طوبة في البنيان بتتريع على الطوبة اللي جنبها، مش هينفع أن احنا نتحد، ولو ما اتحدناش مش هنعرف أن احنا نتوفق وننهض بالبلد ونتغير. انا يعني لازم اعترف ان انا احد هؤلاء وخجلان جدا انا بعمل كده. انا بفكر نفسي دايما وبندم وبتوب وبتمنى ان يعني اصبح من هؤلاء الملتزمين بهذه التعليمات. بداية علاج السخرية برضو الخوف. الخوف ده شيء محمود جالب للخيرات وبيطرد المهلكات من القلب. بص مثلا في سورة الزمر: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هنا بقى مثل زي برضو اللي كان بيسخر من المؤمنين. طب دي مشكلة، طب ما ممكن مؤمن عمال يسخر من مؤمن آخر، يبقى التاني ده عند الله أقرب، ودي تبعده عن ربنا من حيث لا يدري، وتجيب له الكبر، وتكلمنا أنه الكبر خطير وممكن يدخل النار، فمشكلة كبيرة قوي. لأنه الكبر والسخرية مرتبطين ببعض، علماء التزكية قالوا عالج السخرية بما تعالج به الكبر. لو عالجت الكبر مش هتلاقي شيء بيدعوك أن تسخر من آخرين، لك هتبقى متواضع. المتواضع لا يسخر أبدا، هتلاقي دايما المتواضع لما بيشوف عيوب الناس بالعكس، ده مش عيب، لا لا ده مش قصده، ده بيحسن الظن بقى وكده، موضوع تاني خالص. الإنسان المؤمن بيتعامل مع الآخرين كما يحب أن يعامله الآخرون. مفيش حد مننا بيحب الإحساس بتاع التريقة، محدش بيحب الناس تتريق عليه، بتوجع بتكسر. فهو ده المخرج. في شهر كريم مبارك عظيم زي شهر رمضان بيبتدي الإيمان يدخل جوه قلوبنا، بنجاهد نفسنا، بنطهر بإذن الله ونحاول إن احنا نشتغل على تطهير قلوبنا. فممكن ناخد فيه قرارات حاسمة، قرار حاسم زي ان انا مش هتريق على الناس. ولو بالبلدي كده قفشت نفسي بدأت تتريق على حد او حاجة اوقفها، ممكن هي عادة لسانة يبدأ او معتذر بسرعة، انا اسف يا فلان دي كانت عادة سيئة عندي وجد كده انا مش عاملها تاني. مرة مرتين هتلاقي الموضوع العادة السيئة دي بدأت تروح، ونهاية نبقى ممتثلين مطيعين لامر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهنا ندعو الله بقى أنه يتوب علينا من كل هذا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم توب علينا من ظلم أنفسنا ومن السخرية لبعضنا البعض والتنابز بالألقاب ولمز النفس. ومحتاجين ان احنا ندردش اكتر في سورة الحجرات، لانه جواها عدة امراض جايين جنب بعض وورا بعض، زي سوء الظن والمؤدي الى الغيبة وزي وزي، فده هيحتاج مننا برضو تفصيل.